للقاري الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. ستجدني إن شاء الله. لا يغوب غلامي you

صدق الله العظيم.